بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أدبتم؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أدبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدناه بروح القدس تكلم الناس وأنت في المهد كهيلة كهلا وإذ علمناك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة طير فينفخ عليه فيصبح طيرا بإذنه وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وإذ كففت بني إسرائيل وإذ جئتم بينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ قلنا للحواريون إن آمنوا برسل قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون إذ قالوا الحورين يا عيسى ابن مريم ادعوا ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم بأنك صدقتنا ونكون عليها شاهدين قال الله إني قال الله إني منزلها في قبل آية لا إني منزلها عليكم فمن يكفر من بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحسن من العالمين خلاص؟ لا إيش قال الله يا عيسى ابن مريم شوف